إسبال الإزار على أنها عادة عندنا في مصر وليس للمخيلة، فجائز أم مكروه أم حرام؟ إسبال الملابس محرم، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد التكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك ونهى عنه وتوعد عليه ولم يقيد ذلك بالتكبر، فقال عليه الصلاة والسلام إياك والإسبال فإنه من النخيلة، سماه مخيلة مجرد الإسبال، لأن الغالب أن صاحبه يريد التكبر وقد يجره ذلك إلى الكبر وإن لم يريده في أول الأمر. ولأنه عليه السلام قال أيضا ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري الصحيح، ولم يقيد بالتكبر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلاحه بحلف الكاذب، رواه مسلم الصحيح. ولأن إسباله وسيلة إلى التكبر، إن لم يريده فهو وسيلة إليه وطريق إليه في الغالب، ولأنه إسراف وإضاعة للمال، ولأنه وسيلة للنجاسة والأوساخ، فلا حاجة إلى ذلك ولا وجه له. ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا قد وصل ثوبه الأرض ومس ثوبه الأرض قال ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فلا ينبغي ولا يجوز للمؤمن الإسبال لا في قميصه ولا في إزاره ولا في سراويله ولا في بشته، جميع الملابس في حق الرجل حدها الكعب، أما المرأة فالسنة هذا الإسبال حتى تغطي قدميها. طيب. أما أمرت بهذا. نعم. طيب جزاكم الله خيرا.